والبترول والبترول لله الحمد يعني كافي. اي نعم نعم. وهم ايضا يشعرون بالمسؤوليه حفظهم الله. نعم. اصلا اذا كانت الصلاه ما تجوز في المسجد الذي بني على القبر كيف تجوز صلاه الجنازه فيه؟ الصلاه الاعظم ما تجوز. يعني مسجد اسس على القبر اسس من اجل القبر فهذا مسجد ضرار ينبغي ان يهدم لان النيه في تاسيس المسجد من اجل القبر او المقبور. اي نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. اذا اقيمت الصلاه اذا اقيمت الصلاه قد قامت الصلاه يقومون الناس الصلاه. هذا نعم اذا كنت ترى الامام ها هو كذلك، لكن في حال كثره الناس اذا اقيمت الصلاه نعم. ما شاء أسئلة خفيفة ذي. نعم. هل يجوز لحاكم؟ لا ما يجبر الناس على مذهب واحد. يعني مثلا عندنا خادم الحرمين الشريفين وهيئة كبار العلماء يعني تعمل بالدليل، ولو كان في مذهب أبي حنيفة ويقويه الدليل يعملون به. نحن ندرس في العقيدة، العقيدة الطحاوية وشرحها، وصاحب والإمام الطحاوي حنفي وشارحها حنفي ابن أبي العز. فنحن في العقيدة اللي هي أصل أصول الفقه في الدين ندرس ما حققه علماء الحنفية أي نعم في أصول الدين. فما عندنا تعصب، لكن نتعصب للدليل فقط، ما نتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا ينطق عن الهوى. أي نعم. ونحن مع الدليل ندور حيث دار، إن دار مع أبي حنيفة درنا معه، وإن دار مع الشافعي درنا معه، وإن دار مع الإمام مالك درنا معه، وإن دار مع الحنابلة درنا معه، مع الدليل من الكتاب والسنة. نعم يا شيخ. بسم الله. تعمل في البنوك وشلون يعني الربا وش الحديث فيه؟ لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. أنت شاهد ولا كاتب؟ على كل حال إذا كنت كاتبا أي نعم في يعني مصرف ربوي فالكاتب داخل في الوعيد، وشاهديه آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فاحذر. صدق الجريمة صدق إذا مات ابنه. بعد ما مات تجوز يعملها ابنه؟ يعملها ابنه هي ما في باس. ترجع لي صدقة جارية؟ تكون له صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. فإذا هذا الولد الصالح يعني دعا له بلسان الحال وسبل صدقة له لا باس. وإلك هذا حيلة إلى الربا، هذا إن لم يكن ربا فغبار الربا مشرك يعني أو كاتب، هذا حيلة على الربا. لا تبع ما ليس عندك، باعوا ما ليس عنده، ما يبيعون عليك السواد وجهك أو يقرضون قرضة حسنة، لا بد يأخذون عليك فائدة. أين؟ فهذه فائدة، هذا ربا الفضل لكنه مبطن سندوتش. أي مرحبا. عليكم السلام. لا، الطلاق لمن أخذ بالشاق، فالأب ما يستطيع استرجاعها، لابد الولد يقنع الولد أن يسترجعها. لا ما يجوز الطلاق لمن أخذ بالشاق، الطلاق لمن أخذ بالشاق، ومن يملك الطلاق يملك الاسترجاع وإن كان الأب هو الذي صرف على الزواج. حد أنا بقول لك شيء هل لنا أعرفه، هم شيء على هواك ما يصلح. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أحبك بالله. أحبك الله الذي أحبتنا. كيفية خروج زكاة المال في صدقة رأت العشر أخير؟ تخرجها إذا بلغ النصاب

أصل العمرة ما يعني ما تجب إلا مع اليسر، يعني أما بالعسر والدين ما أوجب الله العمرة ولا. عليكم السلام. أنا في المدينة لا تشوشون علينا يا خالد، لا تشوشون. نعم. أنا إن شاء الله موجود في المدينة النهاردة وعندي شغل يومين في جدة. نعم. بروح أعمل العمرة بتاعتي إن شاء الله. يعني لو ما تبغى العمرة حتروح لجدة لازم؟ لازم. أنا أسألك سؤال، إذا بطلت نية العمرة هل ستذهب إلى جدة؟ خلاص، إذن الذي سيرك ليس هو العمرة، تذهب إلى جدة، وإذا أنشأت النية جديدة للعمرة تحرم من مكانك الذي أنت فيه. من جدة إن شاء الله. نعم. حتى بقيت بجدة يومين. هو اللي خفف عنك اليومين. إيه. نعم. معك مبلغ. حطيته في البنك. حطيته في البنك عشان. وأعطوك فوائد. وأعطوني فوائد. هذه ربا. ليش؟ ليش؟ ربا فضل. إيه. لا حتى لو ما حددت تضع مبلغ وبيعطوك على المبلغ مكسب فوائد على ال... انا ما حددت الربا بتحديد. لا من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ لا لا لا، شوف يا اخي لا تجادل. البنك الاسلامي يقول لك انا بشغلها لك كويس وانا بكسب مرابحة. إيه ولي من المرابحه سهم ولك سهم يزيد وينقص، هذا ما في باس. البنك الاهلي بيعمل كده. لا على كل حال اذا يعني لا ما تقول لحضرتك انا بعد اقول لحضرتك اللي انا اعرف. اي نعم الشيخ يقصد. شوف اذا كان البنك يقول مرابحه نحن نضعها في مشاريع ونربح نعطيك من الربح، وإذا خسرنا أنت تخضع للخسارة. أي إذا كنت بهذا المبدأ الغنم بالغرم فلا بأس، يعني الأمور واضحة. أي حتى خسرت لا بأس. أي لا بأس. أي نعم. شيخ عليكم السلام ورحمة الله. أعظم الله أجرك. اي نعم. اي ايش الشرط؟ انه اذا ماتت او طلقت يكون لها مؤخر الصداق ولا لا؟ في العقد يحل مؤخر الصداق عند الموت، موت احدهما او افتراق احدهما، طلاق احدهما يعني طلاقها. اي نعم. فيحل مؤخر الصداق، إذن مؤخر الصداق لها يكون ميراث. يكون ميراث نعم. أي نعم ميراث لورثتها أولادها وأبوها. أي نعم. شيخ السلام عليكم. نعم وعليكم السلام. سؤالين جزاك الله خير. الله يعين، عسى الوقت يتسع. الله يبارك. نعم. سؤال واحد. أي الأرض أنت عديتها للبيع؟ كانت مزرعة. لكن أنت معد أعددتها للبيع في السابق؟ لا كانت لزرعة. لكن يوم أعددتها للبيع متى؟ يعني ما كملت تقريبا سنة. ما كملت سنة. إذن بعتها فثمنها إذا دار عليه الحول تجب فيه الزكاة. أي نعم. نعم. متقاعد. إذا دار عليه الحول عليه زكاة. لا ما دار عليه الحول. إذا من شرط وجوب الزكاة أن يتم عليه الحول وهو فيه وهو مستقر في ملكك. اي نعم هياكم. نعم اي هذا خبيث. القمار ما نشأ عن القمار خبيث، ولو وضعوا في شيك. اي نعم اقول هو شيك بقمار. اي نعم. هو خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم ليعتمر ليكرر العمرة. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته هل أحرم بعمرة؟ يقول النبي خذوا عني مناسككم. عائشة لها ظرف رفضت العمرة التي أحرمت بها مفردة فأرادت عمرة بديل منها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. هل أحرم أو اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟